بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فإننا نحمد الله جل في علاه أن يسر هذا الخير الكثير بوفرة طلبة العلم الراغبين في تعلم أمر دينهم، ولا ريب أن هذا الإقبال على المعاهد العلمية الشرعية وعلى حلق العلم، وكذلك أيضا الحرص على معرفة الهدى بأدلته، لا ريب أن هذا هو المسلك الذي ينهض بهذه الأمة كي تلحق برعيلها الأول عقيدة ومنهجا سلوكا وأخلاقا. الغفلة عن الطريق تضيع الكثير من سني العمر، يبقى المرء حائرا تائها أين يضع قدمه، لكن إذا ما تبصر أين يضع قدمه ما بعده يكون الخير والفتوحات الكثيرة على المرء في نفسه وفي بلده. ولذلك جرت عادة الوعاظ والناصحين بل والعلماء والدعاة إلى الله أن يحذروا الأمة من مغبة أن تكون ذيلية تتبع أعداءها وتتلمس خطواتها، وهي الأمة التي يجب أن يصير العالم كله إليها، لأنها الأمة الحق، ولأن دينها هو الحق، ولأن نبيها صلى الله عليه وعلى آله وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، فما كان قبل الإسلام صار منسوخا ولم يكن شريعة، لأن الإسلام نسخ الأديان الماضية، ولأن تلكم الأديان هي أديان محرفة لم يتكفل الله بحفظها، بل ترك هذا لعلماء ضيعوها وما حفظوها وما رعوا حق رعايتها، فطال التوراة ما قد طالها من التحريف، وطال الإنجيل ما قد طاله من التحريف حتى صار عدة أناجيل، وجاء الإسلام دينا تكفل الله جل في علا بحفظه، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وتحدى ربنا جل في علاه كل الأعداء وعتاتهم ممن كانوا من ذوي الفصاحة والبلاغة أن يأتوا بعشر سور، بل أن يأتوا بسورة من مثله، فأعجزهم ذلك وبهتوا بعد أن قدروا أن هذا الكلام ليس بكلام بشر، وكذلك أيضا بعد أن أيقنوا وتحققوا أن هذا الكلام يأخذ بمجامع القلب، وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، فكانوا يمنعون أتباعهم ومن وراءهم من الرجال والنساء أن يستمعوا إلى كلام الله جل في علاه، وأقاموا لغوا وتشويشا لأنهم يدركون أن هذا الكلام ليس كلام البشر، إنما هو كلام رب العالمين، وهذا الكلام يدخل القلب ويحركه إلى الهدى، وهو كلام معجز. ولذلك جبير بن مطعم لما أن أتى النبي صلى الله عليه وسلم وكان يصلي صلاة المغرب وكان يقرأ بالطور عند قول الله جل في علا أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، قال جبير كاد قلبي أن يطير لما سمع هذه الآيات. فلذلك الإسلام العظيم الذي ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يحمد الله جل في علا على الهداية إليه، وإذا كانت النعم تترى فإن أعظمها على الإطلاق نعمة الإسلام، قال الله جل في علا: إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. أن تكون موحدا تستسلم لربك جل في علا وتنقاد إليه، أن تخضع له وتذل إليه، أن تأتمر بأوامره وتنتهي عن نواهيه، أن تحب شريعته وتنتصر لها، أن تحب هذا الإسلام في عدله وفي نقاوته، في نصحه وهدايته. كل هذا من النعم العظيمة يوم أن تشتتت قلوب كثير من الخلق، ذاك يعبد صنما وآخر يعبد حجرا، وذاك يعبد بقرة، وذاك يعبد كواكب ونجوم من مخلوقات الله جل في علا، وذاك أيضا يعبد وثنا، وذاك يعبد ميتا، وذاك يعبد وليا، وذاك يعبد نبيا. اصطفاك الله جل في علا أن تفرد العبادة له وحده، وأن تقيم الدين الخالص له. ألا لله الدين الخالص، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. فلذلك ينبغي أن يستشعر المؤمن، بل يجب أن يكون موقنا بأنه لا هداية ولا سعادة ولا حسن عاقبة في أمره إلا أن يعظم هذا الدين، وأن يذوذ عن حياضه، وأن يمقت المقت التام، المقت التام الكفار على جميع أصنافهم وأحوالهم وتشعب مذاهبهم، لأنه لا يقوم التوحيد الخالص في قلبك حتى تبغض أهل الكفر وأهل الشرك بغضا تاما لا حظ لهم فيه، لا حظ لهم في مودة ولو كانت بقدر يسير، بل الذي يجب أن يكون البغض التام كي يسلم لك دينك من غوائل الشرك. لذلك ما يمر بنا في هذه الأيام، بل ما يمر بهم، وإلا فنحن لا يمر بنا إلا التوحيد والسنة والخير، لكن أردت أنه يمر ببعض ديار الإسلام ممن قد رضوا بأن يكونوا تبعة، ورضوا بأن يكونوا ذيولا، ورضوا بأن يكونوا صاغرين. أولئك الذين ينتظرون ما يسمونه بأعياد رأس السنة الكريسماس، ويتأهبون ويستعدون لإقامة هذه الأعياد الشركية التي يجب على كل مسلم أن يتحقق ما هي، وأن يتعرف حقيقتها، وأن يتبصر تميز الإسلام في مخالفة أصحاب الجحيم من اليهود والنصارى. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: ومن تشبه بقوم فإنه منهم. والتشبه في العقائد وفي الشرائع من أعظم أحوال المتشبهين، فأقل أحوال المتشبه أن يكون مرتكبا لكبيرة من كبائر الذنوب، فضلا أن يجره هذا التشبه أن يصير كافرا مرتدا يعتقد صحة مذهبهم، ويعتقد صحة شرائعهم، ويعتقد صحة كتبهم. لذلك الله جل في علا حذر من موالاة المشركين، ومن أظهر صور الموالاة أن تشاركهم في أعيادهم الكفرية، أن يهنئ المسلم أخاه المسلم بأعياد النصارى، أن يأتي بالحلوى إلى بيته، وأن يجتمع أبناؤه على حلويات تصطحب من المحلات، أن يقيمون شجرة بأعياد الكريسماس، أو أن يأتون بما يسمى بالشخصية بابا أنويل أو كذا، وهي شخصية نصرانية كافرة، أن يصير المسلم تائها حائرا في خضم هذا العالم، لا يعتز بدينه ولا ينتصر لعقيدة التوحيد، أن يصير العدو الذي يسومه سوء العذاب كل يوم وكل ليلة، العدو الذي يذبح إخوانكم وأبناءكم ببلاد فلسطين وديار غزة، العدو الذي يقتل أهل الإسلام ويستبيح حرماتهم، العدو الذي يسخر بالإسلام ويسخر بنبي الإسلام، العدو الذي يعمل جاهدا الليل والنهار في الاستحواذ على خيرات المسلمين وعلى إفساد دينهم وعقيدتهم، يوم أن تصير تابعا له وتزحف إليه، تتطلب مرضاته وتشاركه في أفراحه وتبتهج برفع الصلبان، والكنائس وجرس الكنائس يدق ابتهاجا بالصليب وأنت تشاركهم مسرورا. أي إسلام هذا تنتسب إليه؟ وأي دين تعتز به؟ ولذلك ربنا جل في علاه ذكر في أوصاف المؤمنين والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال المفسرون منهم مجاهد وغيره أن الذين لا يشهدون الزور، الزور هو أعياد الكفار أعياد المشركين. والله جل في علا يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا، أي الدخلاء الذين يدخلون عليكم. وربنا جل في علاه يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. انظر إلى خطورة أو انظري إلى خطورة هذه الآية المخوفة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. والولاية هي النصرة والمحبة، أن يميل قلبك إليهم، أن تبتهج بأعيادهم، أن تسر بأحوالهم، أن ترقب أمورهم مقتديا متأسيا، أن ترى أنهم هم الذين على تطور وحضارة، وترى أهل الإسلام في مسكنة ومهانة. كل هذا من علامات النفاق، وحب ظهور أهل الكفر على أهل الإسلام علامة نفاق أكبر مخرج عن ملة الإسلام. ولذلك الواجب على كل مسلم أن يكون ولاؤه لله ولرسوله وللمؤمنين أن يمقت الكفار مقتا تاما، وأن يبغضهم بغضا تاما لله، وأن يستشعر هذه المعركة القائمة بيننا وبينهم التي لأجلها دعا ربنا إلى الجهاد في سبيله لإعلاء كلمة الله. لأجل هذه المعركة بين الحق والباطل أباح الله دماءهم، أباح الله أموالهم، أباح نساءهم سبايا وشرايا من أجل هذه المعركة، لأنهم يصدون عن سبيل الله. الكفار اليوم يمنعون دعوة التوحيد أن تدخل ديارهم، يمنعون الإسلام النقي أن يصل إلى بيوتاتهم وشعوبهم، يعملون على تلطيخ جماله وحسنه وبهائه، يشوهون الإسلام على أنه دين الإرهاب والتطرف، يشوهونه على أنه دين القتل للأبرياء، يعملون ألا تصل دعوة التوحيد جاهدين، وإن وصلت فإنهم يوصلون الإسلام المبتدع، فيفسحون لجماعات مبتدعة من المتصوفة أن ترتع في بلادهم، لأنهم يعلمون أن هذا الدين ليس هو دين محمد الذي جاء به، فمرحبا. ويفتحون أبوابهم لجماعات التبليغ الجهلة، لأنهم يدركون أنهم لا يدعون إلى توحيد الله ذاك الأمر الذي انتصر به الإسلام قديما، انتصر به محمد صلى الله عليه وسلم، وانتصر به صحابته والتابعون لهم بإحسان. انهارت مملكة كسرى وقيصر، وساد الإسلام الدنيا كلها بسبب هذا التوحيد النقي الصافي، وبسبب أيضا الالتزام بالسنة المحضة. يدرك الكفار عبر مراكزهم الاستراتيجية في البحث والنظر عن الإسلام وأحوالهم، يعلمون أن الدعوة التي تسير على منهج النبوة هي الدعوة السلفية، ولذلك يحاربونها تشويها، ويحاربونها صدا ودفعا، بل يهيجون بعض الناس في دول المسلمين للقضاء على هذه الدعوة، ويصيرون أبواقا تعمل لصالحهم. لذلك لا عجب أن ترى بعض أهل البدع يكرمون في تلكم البلدان، لأن الإسلام الذي يأتون به ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. ويدرك هؤلاء أن الإسلام المبتدع، أن الإسلام المبتدع هو طريقهم لهزيمة المسلمين. فكم قد تعاون الرافضة قديما مع التتار وغيرهم حتى سقطت بغداد وسقطت بلاد الإسلام، بلاد الخلافة. وكم قد تعامل أيضا كثير من الجماعات الحركية مع الشيعة الرافضة وتقاربوا وعقدوا مؤتمرات وحدة الأديان أو التقارب بين السنة والشيعة. كم قد فتح الإخوان المسلمون أبوابا للقساوسة والبابوات من أجل أن يجلسوا على طاولة واحدة تحت أخوة الدين، زعموا. انظر إليهم وهم يجمعون أهل البدع جميعا ويلتقون بهم، بينما لا يؤملون طرفة عين أن يجتمع معهم السلفيون أو أن يلتقوا بهم أو أنهم يلطفون الأجواء معهم. السلفيون أصحاب عقيدة ومنهج يذوذون عليه عنه ويحافظون على أصوله وبقائه ويجاهدون في نصرته ولو فنوا جميعا، لكن هؤلاء يمدون أيديهم للكفار طلبا لمصالحهم ويجلسون معهم. ومن جملة ذلك ألا تعجب أن يتناوب هؤلاء التهنئة فيما بينهم بين المشركين. تجد مثلا جماعة حركية إسلامية ترسل تهنئة إلى البابا أو ترسل تهنئة إلى القشيس الذي يشرع قتال إخواننا بالشام وفلسطين وغيرها ممن يقتلون من الأبرياء من الكبار في السن ومن النساء والشباب، ويهدرون خيرات المسلمين. إن الحرب لا تقوم إلا إذا شرعها الباباوات والقساوسة. هؤلاء يهنئون القساوسة في كنائسهم، يرسلون لهم التهنئة بأعياد الكريسماس وبأعياد رأس السنة، يرسلون إليهم التهاني المتكررة طلبا لودهم وطلبا لبناء جسر من المودة والتقارب والألفة، حتى أقاموا ثلاثة أديان سموها البيت الإبراهيمي، أي دين إبراهيم، دين النصارى ودين اليهود ودين المسلمين، على أن كل هذه الأديان إنما هي من رب واحد، بينما هذه الأديان لا يصح فيها إلا دين واحد تكفل ربنا بحفظه هو الإسلام. ولذلك من جاء بغير الإسلام كان من أهل النار خالدا مخلدا. فيجب على كل طالبة، بل يجب على كل مسلمة، أن تتحقق البغض التام لهؤلاء النصارى، وأن أعياد المسلمين أعياد معلومة في ديننا نفخر بها، نعتز بها، نفرح بها، نسر بها، ننتظر مجيئها بفارغ الشوق والمحبة. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما أن قدم المدينة وجدهم يلعبون في يومين، أو وجد أن عندهم يومين يفرحون فيهما، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم خيرا منهما، يوم الأضحى ويوم الفطر. رواه أبو داود وصححه الألباني. هذا يدلك على أن سنن الجاهلية قد رفضها الإسلام وذمها وحذر منها. عندنا يومان: عيد الفطر وعيد الأضحى، هذه أعياد المسلمين، وعندنا يوم الجمعة أيضا من أعياد المسلمين. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في إظهار البهجة بأعياد المسلمين أذن. دخل النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة وعندها جاريتان تغنيان بغناء الجاهلية في يوم بوغات، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فبعد ذلك دخل أبو بكر وقال: أمزمار الشيطان في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعهما يا أبا بكر، فإن لكل قوم عيد وهذا عيدنا. رواه مسلم. إذن الإسلام عنده أعياد وعنده أفراح وعنده سرور وعنده بهجة، لكنه في أيام من أيام الإسلام، لكن هؤلاء يريدون أن يجعلوا أعيادهم فرحا عند العالم كله، بينما الإسلام يرى كفرهم ويعتقد كفرهم وإلحادهم، ويعتقد أنهم الأعداء الذين يعملون على تدمير أهل الإسلام في عقائدهم ومناهجهم وأخلاقهم. فيجب على كل مسلم أن لا يعتد بشيء من هذه الكفريات، ويجب عليه أن يحاربها في بيته، وأن يحاربها في شارعه، وأن يحاربها عند قرابته وأرحامه. يجب أن تنكر تلكم الحلوى التي يأكلون، وتلكم الذبائح التي تذبح، وتلكم الألبسة التي تلبس، وتلكم الأغاني والموسيقى التي تنبعث في حفلات في الفنادق والساحات. الواجب إنكار ذلك، والواجب أيضا أن توجه الرسائل إلى ولاة أمر المسلمين ممن لهم صلة بهذه الأمور، أن يمنعوا كل شر من إظهار أعياد المشركين، من إظهار البهجة أو الفرح بأعيادهم. فإن تاريخ النصارى ليس تاريخا لنا، ما يعدونه تاريخا لهم، يناير وفبراير وكذا وكذا، ليست تاريخا لنا، هي تحت الأقدام هذه التواريخ. التاريخ الذي لنا هو التاريخ الهجري، من هجرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يبتدئ بمحرم وينتهي بذي القعدة، لذلك ذي الحجة. فلذلك يجب على كل مسلم أن يحرص غاية الحرص على أن يصلح أمره فيما يقوم به. ولذلك من الأمور المهمة في مثل هذه المسائل أننا يجب أن نعتز بهذا الدين. أحمد بن حنبل يقول، إمام أهل السنة: إنني لا أقوى أن أنظر إلى نصراني بعيني، لا أقوى أن أنظر بعيني إلى من يقول إن الله ثالث ثلاثة. انظري إلى الإمام أحمد، لا يستطيع أن ينظر إلى نصراني بعينيه، لأنه يقول إن الله ثالث ثلاثة، فكيف بمن يحتضنهم؟ فكيف بمن يعانقهم؟ فكيف بمن يبتسم معهم ويضاحكهم؟ فكيف بمن يستضيفهم ويقرب لهم الحلوى ونحو ذلك ويبتهج بأعيادهم؟ إن هؤلاء يحتاجوا أن ينظروا في أمر دينهم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يوم أن مر ومعه بعض الصحابة ممن هم حادثو عهد بكفر، فقالوا: يا رسول الله، لما رأوا شجرة يقال لها ذات أنواط، عليها أسلحة المشركين يعلقون عليها أسلحتهم، فقالوا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: الله أكبر، إنها السنن، لقد قلتم كما قال أصحاب موسى لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال: إنكم قوم تجهلون، لتتبعن سنن من كان قبلكم، حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. قالوا: يا رسول الله، اليهود والنصارى، قال: فمن القوم؟ إلا هم. فيجب أن تعلم أن سنن الجاهلية تحت الأقدام، وأننا لا نرفع رأسا أبدا بما عليه اليهود والنصارى والمشركون كافة. يجب أن ينشأ الولد والبنت على بغضهم، على كراهيتهم، على عداوتهم. أجل، إننا نفرق بين من يكون كافرا حربيا نلتقي معه في ساحة القتال، وبين كافر ذمي يعيش بيننا يعطي الجزية عن يد وهو صاغر، وبين كافر مستأمن يطلب الأمان فنعطيه، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أمن من أمنت يا أمهاني، أو بهذا المعنى: لقد أجرنا من أجرت يا أمهاني. فأم هاني دخل في جوارها رجل مشرك. القصد أن هؤلاء الذميين وهؤلاء المستأمنين نحن لا نقتلهم ولا نقاتلهم، يبقوا بين المسلمين في أمان ما لم يحدثوا شرا وما لم ينقضوا عهدا، لكننا نبغضهم بغضا تاما، نبغضهم بغضا تاما. وبقاؤهم في بلاد الإسلام عسى أن يروا من جمال الإسلام في عدالته وفي صدقه وفي وفائه ما يدعوهم إلى أن يسلموا، إلى ما تمسك المسلمون بدينهم. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نعتز بهذا الدين، وأن ينصح المرء أخاه. من كان في عائلة الفتاة تنصح أباها، تنصح أمها، تنصح أختها، تنصح أخاها، تنصح خالا، تنصح عما، أنه لا يجوز هذا، لا أن تصطحبوا سفرة حلويات، هذا محرم، ما يجوز أن تحتفلوا بأعيادهم، ولا أن يهنئ بعضكم بعضا بأعياد المشركين كل عام وأنتم بخير، ولا أن هذه الأشهر معتبرة في الإسلام، هذه أشهر النصارى، ليست أشهرا لنا، حتى تاريخهم لا ليس له إسناد إلى أنبيائهم، هذه أمة الإسلام هي أمة الإسناد إلى أنبياء إلى نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالواجب علينا جميعا أن نعتز بهذا الدين، وأن نعتز بإسلامنا. وسبب في ضعف الكثيرين هو الهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، يريدون أن يمرحوا ويلعبوا، ويريدون أن يحضروا الحفلات والأغاني والبلاء والشر. ولو تحقق هو أن هذا الاحتفال هو الاحتفال بالصلبان المعلقة، ولو تحقق أن هذا الاحتفال هو الاحتفال بالكنائس التي بها الصلبان والتصاوير المحرمة، لو تحقق أن هذا الاحتفال هو الاحتفال بانتصارات الكفار على المسلمين في مشاهد ومواقع، لو تحقق أن هذا الاحتفال هو الاحتفال بقهر المسلمين في بلدانهم وإذلالهم، فيجب على كل مسلمة أن تنهض بهمة وبغيرة، وعلى كل طالبة أن تمقت هؤلاء الكفار، فلا تلبس لباسهم، ولا تحاكي أحوالهم، ولا تلاحق أخبارهم، بل الواجب أن تعتز بما كان عليه أمهات المؤمنين والصحابيات الفضليات، وأن تواجه الشر بقلمها، تواجه الشر بكلماتها، تواجه الشر بالكتب والعلم، وأن تعقد في قلبها نية صالحة أن تتقوى في العلم كي توازها الشر ولتستبين سبيل المجرمين. معرفة الشر أمر في غاية الأهمية، فإن بعض الفتيات الطيبات تحب الخير وأنت تعرفه، لكنها لا تتعرف سبيل المجرمين. من سبل المجرمين هو أن تؤثر القنوات الهابطة في فتياتنا، ويظهرون بهجة بالكريسماس واحتفالات آخر السنة. هذه القنوات الهابطة هي مسيسة من دول الكفر، ترغم البلدان على الاحتفالات بهذا اليوم، ويعدونه أمرا لازما. يجب أن نخرج من هذا الخناق الذي ينبغي على كل مسلم أن يلقيه، وأن ينطلق في نصرة دينه، وفي نصرة عقيدة التوحيد، وفي بغض الكفار، وفي بيان حقيقة دعوتهم. يجب على كل خطيب أن يقوم بهذه المهمة، وعلى كل داعية أن ينتصر لعقيدة التوحيد، وأن يبين أحوال المشركين. كذلك أيضا يجب أن نحقق البغض في قلوبنا، فلا تجد فتاة معجبة بكافرة، أو تجد شابا معجب بلاعب كرة أو مغني، هذا من الهوان، من الذل، ومن مما بلغ به الكثير من أهل الإسلام الذين صاروا تبعا لغيرهم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشاهد معاشر الطالبات وطلاب العلم جميعا، ينبغي أن تنهضوا بدينكم، وأن تعتزوا به، وأن تبذلوا النصح لكل من قد انحرف. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وجادلهم بالتي هي أحسن، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. الإنسان يحرص على هداية نفسه، ثم هداية من حوله من إخوانه وجيرانه. من رأيتموه يضع شجرة بدعوى احتفالات الكريسمس بينتم لهم الانحراف في العقيدة. كذلك أيضا من اشترى حلوى من باعة الحلويات بينتم لهم لا يجوز له هذا الاحتفال ولا هذا اللقاء، يأخذ إلى أمه أو يأخذ إلى زوجته، وبعضهم يهدي إلى زوجته في يوم الكريسمس كأن زوجته نصرانية من دول الكفر، كأنها ليست مسلمة موحدة. يجب علينا جميعا أن ننهض بهذا الأمر. أسأل الله جل في علا أن يوفقنا وإياكنا إلى كل خير، أن يصلح أحوالنا وأحوال بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يعز الله دينه ويعلي كلمته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وجزاكن الله خيرا.